بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قومي الأولى عقدت قدما ما زرهم على الحمية ما ظيموا ولا تظلموا. عهدي بهم قصر الأعمار شأنهم لا يهرمون وللهيابة الهرم. لمن أعدوا عتاق الخيل انقعدت عن موقف هتكت منهم به الحرم. وحائرات أطار القوم أعينها رعبا غدات عليها خدرها. كانت بحياة عليها قومها ضربت سرادقا أرضه من عزه. حرموا يكاد من هيبة ألا يطوف به حتى الملائك لولا أنه يوم خدموا فغادر بين أيدي القوم حاشرة تسبى وليس لها من فيه اعتصموا. نعايم لو تجيدها بالعتب هاتفة بقومها وحشاها ملوه. ما بين ما هي واقفة وتدير الأفكار لأن المناد يصيح شبوا بالخيام. راحت فنادي بالحرب هتكوها الأستا حتى طفلهم لو بش لا ترحمون. اجمعوا على ذاك المخيم قوم الانذاء واحد نعبر قع واحد فصام خلخال واحد سلاب طفله وسحابها فوق الارماء. واحد ينادي راح عزك يا مصون. قامت على التل الغريب بقلب مفتوح وشبكت على الراس بعشرها وصاحت بصوت وشبكت على الراس بعشرها وصاحت بصوت انهض يا اخويا وصلت العدوان البيوت. انهض يا اخويا وصلت العدوان البيوت. هجموا علينا يا كفيل وفردونا. نادى بلسان الحال منه وصعد الفاء يا مخدرة حيدر ابونا صعب المراس يا زينب كثر العتاب شفيد في جثة بلا كثر العتاب شفيد في جثة بلا براس الرمح راسي يا زينب تنظرين إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمسشكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. اللهم عجل فرج ولي أمريكا القائم المؤمل والعدل المنتظر. ثاني إلى المنبر فراغات موجودة جزاكم الله خير. صلوا على محمد وآل محمد. نوروا قلوبكم بالثانية. طيبوا أفواهكم بالثالثة. مفهوم الشهادة من المفاهيم الدارجة في لغة الشريعة المقدسة، ويعتبر هذا المفهوم أو هذا المصطلح من المصطلحات التي أنتجتها السنة النبوية الشريفة لصاحب الرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة شهادة في القرآن الكريم وردت وهي مأخوذة من مادة شهد، ولكن الشهادة في لغة القرآن الكريم وردت بمعاني أخرى غير المعنى المتداول عندنا في باب الفقه العسكري أو الجهادي في الإسلام. في الفقه العسكري أو الجهادي في الإسلام لمصطلح الشهادة مدلول ومفهوم يعنى به القتل في سبيل الله ضمن شرائط معينة، كإذن المعصوم مثلا أو نائب المعصوم في معركة يخوضها جيش الإسلام ضد أعداء الإسلام من الكافرين أو الظالمين أو البغاة أو المرتدين، بالنتيجة القتل في معركة مشروعة مأذونة من قبل ولي الأمر الآذن المعصوم أو نائب المعصوم عليه السلام، هذا القاتل بهالشكل يعبر عنه بأنه شهادة. والشخص الذي يتشرف بهذا الوسام يطلق عليه بأنه شهيد. هذا في المصطلح الدارج المأخوذ من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد ورد لفظ شهادة في سيرة الرسول، كلمات الرسول يراد بها هذا المعنى. أما هل ورد هذا المصطلح في لغة القرآن الكريم أم لا؟ شهد في القرآن وقبل القرآن في اللغة بمعنى حضر، شهود الحضور. أمير المؤمنين عليه السلام حينما كان يخاطب المتخاذلين من أهل الكوفة يقول: أشهود كغياب وعبيد كأرباب. شهود في قبال الغيبة، الحضور في قبال الغيبة، الشهود في قبال الغيبة، الشاهد في قبال الغائب. الإمام عليه السلام يقول لهم: أنتم شاهدون حاضرون بأبدانكم ولكنكم غائبون بعقولكم وقلوبكم. القرآن الكريم استعمل هذا المعنى في كثير من الآيات بمعنى الحضور، مثلا في قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم في قضية الحج. يشهدوا لا يعني ليعاينوا لينظروا، إنما المقصود ليحضروا، لأن المهم في قضية الحج هو حضور المناسك، وعبارة عن الانسجام الميداني مع المناسك. ليشهدوا منافع لهم، لأن الحج مؤتمر إسلامي سنوي خططه الله عز وجل للمسلمين ليجتمعوا في ذلك المكان وليتبادلوا شؤونهم في أمر دينهم ودنياهم. القرآن الكريم يعبر عن هذا الحضور بأنه شهود، ليشهدوا منافع لهم. مثلا فمن شهد منكم الشهر فليصم، هنا على التحقيق أن المقصود بالشهود يعني الحضور، وإن كان ربما ينصرف إلى الذهن أن المقصود بالشهود الرؤية، من شهد يعني من رأى. كون الصوم للرؤية والإفطار للرؤية هذا مستفاد من السنة، مثل ما الشهادة بمعنى القتل في سبيل الله مستفادة من السنة لا من الكتاب، كذلك الشهادة بمعنى الرؤية مستفادة من السنة الشريفة، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. أما فمن شهد منكم الشهر فليصم، مقصود به هنا يعني من كان حاضرا غير مسافر، فإنه لا صيام على المسافر، شهد كان حاضرا. فمن شهد إذن أيضا أريد بها الحضور على التحقيق. أصل مادة شهد في لغة العرب يراد بها الحضور، لكن قد تستعمل في معاني أخرى بمناسبة، مثل ما مثلا استعمالها في الإفادة التي يدلي بها من كان حاضرا لحدث معين أو واقع معين، ليحضر حدث معين ويدلي بإفادة بما رآه في ذلك الحدث، يعبرون عن الإدلاء بالمعلومات التي حضرها ذلك الشخص بأنه شهادة، والشخص يعبر عنه بأنه شاهد ويعبر عنه شهيد، وشهد شاهد من أهلها، واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فالشخص الذي يدلي بحجة شرعية أمام القضاء في المحكمة يعني يقدم معلومات حضرها بنفسه، يعبر عن هذا الشخص بأنه شاهد، والعملية عملية الإدلاء بالمعلومات من قبل هذا الشخص يعبر عنها بأنها شهادة. هذا المعنى إلى جانبه معنى آخر وهو عبارة عن الشهادة بمعنى الرقابة. لاحظ أن المعنى الثاني أيضا مشتق من المعنى الأول، لأنه الشاهد في المحكمة باعتبار أن حضر حدث معين وتحمل معلومات معينة وأداها بها المناسبة، يعبر عن عمله بأنه شهادة. فإذا أيضا المعنى الثاني يمت إلى المعنى الأول بصلة الحضور. طيب المعنى الثالث الذي هو أيضا مشتق من المعنى الأول أن الشهادة بمعنى الرقابة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. رسول الله صلى الله عليه وآله من جملة خصوصياته أنه شهيد. الأنبياء نوعا يعبر عنهم شهداء، وقد تجمع على أشهاد، يوم يقوم الأشهاد الآية الكريمة. الأشهاد يعني رقباء المسيرة، رقباء يعني إيش؟ يعني المشرف على المسيرة. المشرف يعني إيش؟ يعني من له دور ضبط المسيرة، هذا يعبر عنه بأنه شهيد. النبي صلى الله عليه وآله باعتبار له دور الرقابة والإشراف والضبط على المسيرة الإسلامية، من هنا يعبر عنه بأنه شهيد. كذلك الأمة الإسلامية باعتبار أنها تحمل الرسالة الخاتمة التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وآله، والتي نسخت جميع الشرائع السابقة، وجود الأمة الإسلامية شهيد على بقية الأمم، رقيب على بقية الأمم، يعني له وظيفة الإشراف للأمة الإسلامية، وظيفة الإشراف، وظيفة الرعاية، وظيفة ضبط المسيرة، يعني أن العالم بأسره يخضع لهذا الإشراف ولهذه الرقابة. بمعنى أن الأمة الإسلامية في واقع الأمر تراقب حركات العالم، تصرفات العالم، ما يصدر عن العالم، قرارات العالم. وهذه الرقابة لغرض تجنب وتجنيد الإنسانية المخاطر من جهة، ولغرض ضمان سعادة الإنسانية من جهة أخرى. مثل الراعي بالنسبة للرعية يقوم بدور رقابة، لا مجرد رقابة يعني يتفرج، لا لا، ليس المقصود هذا. أنا استعملت مرادفاتي توضيح المقصود، قلت أنه رقابة وإشراف وضبط، يعني للأمة الإسلامية دور تدخلي في السياسة الدولية في المعادلات العالمية. هذا الدور التدخلي انطلاقا من المنطلقات العقائدية والفكرية التي جاء بها الإسلام، والله يسلط رسله على من يشاء. يعني أن الأمة الإسلامية من حقها أن تقف أمام الكفر، أن تقف أمام الضلال، أن تقف أمام الظلم، أن تقف أمام الإجحاف، أن تعلن مبادئ الحق، أن تأمر بالمعروف، أن تنهى عن المنكر. هذه الوظيفة التدخلية الإيجابية هذه في الواقع تشكل عملية تضابط وإشراف على مسيرة البشرية أجمع. وهذا في واقع الأمر استيحاء من الواجب الشرعي، لأن الله أمر المؤمنين بالإعلان عن رسالة الله وتبليغ رسالة الله وإيصالها إلى تمام البشر لتقوم الحجة على العباد. فإذا الأمة الإسلامية شهيدة ورسول الله شهيد. رسول الله صلى الله عليه وآله شهادته بالتأكيد لها خصوصية باعتبار أن الرسول له ولاية على العباد والبلاد، وبالتأكيد هذه الولاية تنتقل منه إلى ولي الأمر من بعده. القرآن الكريم يقول أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، قال الشيوطي الشاهد منه علي بن أبي طالب عليه السلام وجماعة من المفسرين على ذلك. ولهذا الأئمة يعبر عنهم شهداء. فإذا مصطلح شهيد، ألخص لك ما تقدم ثم أعرج على مركز البحث. مصطلح شهيد في لغة القرآن الكريم بمعنى الحضور، كما في اللغة، باللغة الحضور، شهد الشيء يعني حضره. القرآن استعمل بنفس المعنى لكن أحيانا استعمل بمعاني أخرى تنتسب إلى هذا المعنى، يعني ترتبط بهذا المعنى بنحو من الارتباط، مثل استعمال الشهادة بمعنى الإفادة بمعلومات الحاضر في واقعة معينة أمام القضاء، هذه أيضا الإفادة نسميها شهادة. وكذلك تستعمل الشهادة بمعنى الرقابة، رقابة المسيرة، بمعنى الإشراف على المسيرة، بمعنى ضبط المسيرة. هذا المعنى أيضا الواقع ينتسب إلى ذلك المعنى، لأن المشرف على المسيرة إشرافه يتطلب حضورا منه في الساحة. إذا لم يكن له حضور في الساحة ما يتسنى له الإشراف على مسيرة وضبط مسيرة البشرية. هذا والقرآن الكريم. الآية الكريمة ماذا تقول؟ تقول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. إن نزلت في قضية أحد باعتبار أنهم خسروا الجولة الأولى، يسليهم القرآن الكريم يقول لهم لئن خسرتم الجولة الأولى وقدمتم ضحايا تحملت جراحات، القرح يعني الجرح، فإن هذه سنة الحياة، أن الإنسان اللي يحمل رسالة يدخل في صراع، والصراع السياسي والفكري ينجر إلى عسكري، والعسكري كر وفر، وتلك الأيام نداولها بين الناس، والدهر يومان، يوم لك ويوم عليك. فإذا لا تستوحشوا ولا نعم تنفروا ولا تهنوا ولا تضعفوا، والقوم رجال أمثالكم وقد مسهم مثل ما مسكم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وهذا الحقيقة بحكمة، لأنه الدنيا لو مشت على وتيرة واحدة يمكن أن يصيب هؤلاء المؤمنين الغرور، يأخذهم العجب بأنفسهم، فلكي يعودوا إلى نصابهم الله تعالى يفهمهم أحيانا أن بوسعه أن يغير مقادير الأشياء وهو الغالب على أمره لئلا يأخذهم الغرور، هذا من جهة. ومن جهة أخرى ليفهموا أن الحياة ما تؤخذ عن طريق المعجزة، وإنما لابد من التضحية والفداء. ثلاثة، وليعلم الذين آمنوا، لكي يتميز الإنسان المؤمن حقا من الإنسان قلق الإيمان، لأنه في حالات البلاء في حالات الشدة يمتاز الناس، معادنهم تتبين، الإنسان الخائر القوى الواهن، والإنسان الصامد الصابر، والإنسان الصادق في إيمانه، والإنسان متزلزل الإيمان. قسم مع الدين إلى الدين قوي، لا فقط الدين، لا أصلا هو مع القوي، أي شيء قوي، الباطل قوي ويا الحق صار قوي ويا شخص، أفرض أن على باطل إذا صار قوي ويا إذا صار ضعيف يبتعد عنه. قسم من الناس منطقهم القوة، وهذا منطق شيطاني منطق باطل. المفروض أنك تكون مع الحق سواء أصبت خيرا ماديا أو أصابك البلاء. بالعكس القاعدة تقول أن البلاء والإيمان كفتا ميزان، إذا ثقل الإيمان كافأه البلاء. والمفروض الإنسان حينما يتحمل رسالة حقه يوطن نفسه على العطاء، يوطن نفسه على الفداء. الطريق ما مفروش بورد وريحان، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. وكما قال سيد الشهداء عليه السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. فإذا في واقع الأمر القرآن الكريم ماذا يقول؟ لاحظ، يقول: وليعلم الله الذين آمنوا. ليعلم يعني العلم المعبر عن العلم ما بعد الكثرة باصطلاح الفلاسفة، يعني ايش؟ يعني الله عز وجل عنده علم بالأشياء قبل حصولها، عنده علم بالمخلوقات، وعنده علم بالأحداث. قبل ما تصير كربلاء يعلم الله بكربلاء، وقبل ما تقع أحد يعلم الله بأحد، وقبل ما تقع بدر يعلم الله ببدر. كل أحداث الدنيا والكون الله يعلم بها قبل حصولها، وقبل أن يتميز المؤمن من المنافق الله يعلم، وقبل أن يمتاز الثابت من المنهزم الله يعلم. إذن المقصود وليعلم الله الذين آمنوا، أي علم؟ المقصود العلم المنتج لأثر الجزاء، يعني أن الله عز وجل لكي يجاز الشخص لابد أن يعلم أنه عمل بالفعل، فليس كذلك؟ أنه انهزم بالفعل، أنه ثبت بالفعل، أنه آمن بالفعل، كفر بالفعل. هذا العلم الفعلي هو المقصود، وإلا علم الله أزلي بالأشياء. الله يعلم بحقائقنا وجواهرنا ومعادننا قبل أن يوجدنا، لكن لتظهر الأفعال التي يستحق بها الجزاء لتعبير علي عليه السلام. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. هنا الشهداء ما المقصود به؟ بعضهم قال بأن المقصود به القتلى في سبيل الله، يعني الله عز وجل من أجل أن يشخص المؤهلين لوسام القتل في سبيل الله يمرركم بامتحانات عسيرة، حتى ينعرف الإنسان الباذل نفسه في ذات الله، الباذل مهجته في سبيل الله. واقع أن هذا التفسير لا يساعد عليه تعبير القرآن الكريم. المقصود هنا بالشهداء يعني رقباء المسيرة، يعني المعنى الثالث اللي بيناه، يعني الله تبارك وتعالى إنما يمرركم بألوان البلاء والشدائد، يمحصكم يمتحنكم لتتبين جدارتكم ولياقتكم للإشراف على مسيرة البشرية، لأن أنتم ما يتسنى لكم أن تكونوا أمة قيمة على الأمم إلا بأن يكون عندكم رصيد قوة، ورصيد القوة الشهداء. لاحظ التأمين على الأمة والرسالة دائما الشهداء على قسمين: قسم شهيد حي، قسم شهيد بالفعل. لاحظ القرآن يقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، هؤلاء نسميهم الشهداء بالفعل. بعد: ومنهم من ينتظر، هذا نسميه الشهيد الحي. يعني الأمة تحتاج إلى فريقين: قسم بالفعل يستشهدون، دماءهم تبقى تحرك الأمة، لكن هذا وحده ما يكفي. إذا لم يكن هنالك فريق حي صامد موطن نفسه على الشهادة، وإلا العدو يطمع بكم. العدو إذا افتهم أنه الشهادة وقفت عند الذين قضوا نحبهم فقط يطمع فيكم. شو كنت يخاف منكم العدو؟ يخاف منكم إذا شخص أن فيكم فريقا ثانيا مستعدا للقاء الله مستميتا. أخطر شيء يخاف منه أعداء الإسلام روح الاستماتة والاستشهاد في نفوس الأمة، هذا اللي يهدده. العدو ما ترعب الدبابات والمدافع والطائرات كما ترعب روح الاستشهاد في نفوس الأمة. ولهذا يعبر الواقع عن الفكر الإسلامي أو قول يعبر يعني الفقه العسكري في الإسلام عن هذه الحالة بأنها الشهادة الحية، أو الشخص يعبر عنه بالشهيد الحي، يعني بالفعل حي من الناحية المادية، يأكل يشرب يمشي يتكلم، ولكن واضع روحه على كفه ما يدري أي ساعة يسفك دمه في سبيل الله. هذا المعنى إذا شخص العدو أن في الأمة رجالا مستميتين. نعم ذاك الوقت لا، العدو يحسب حساب لتلك الأمة ويعرف أنه الواقع أي مجازفة وأي مغامرة ستؤدي به إلى أن تتهدد مصالحه بالخطر. فالقرآن يرسم منها الصورتين، صورة الأولى الشهيد الحي بالفعل فمنهم من قضى نحبه، والصورة الثانية الشهيد الحي يعني الإنسان الذي هو متهيئ ومتأهب على أهبة الاستعداد للقاء الله. ليش السر في هذا؟ هذا يرعب العدو. ليش؟ لأن الأعداء أحرص الناس على حياة. القرآن شو يقول؟ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. نوعا الكافر منتهى أمله الدنيا، إذا فاتت فات كل شيء، مشكل ما يأمل شيء وراها، حتى يقول لك إذا فاتتني الدنيا أنا أنال ما بعدها، كافر هالشكل. فلهذا يحاول قدر الإمكان يحرص على بقائه فيها. أما المؤمن باعتبار علم بما عند الله تراه سخيا بنفسه لعلمه أن من وراء ذلك نعيما ورضوانا من الله أكبر. ولهذا عمرو بن الحجاج الزبيدي يوم عاشوراء لما أمر أصحابه أن يبرزوا فرادا، ملاحظين في قصة المقتل حسين عليه السلام أمر أصحابه أن يبرزوا فرادا، قال لا تبرزوا جماعة. ليش؟ لقلة عددهم، كان يقتل الواحد من أصحاب الحسين عليه السلام والإثنان فيبين ذلك فيهم لقلتهم، يعني في معدل الروايات كانوا 88 ما بين فارس وراجل، بينما جيش العدو قرابة 30,000، فكان الواحد والإثنان من أصحاب الحسين يقتلون فيبين ذلك فيهم. لماذا؟ لقلتهم. أمرهم الحسين أن يبرزوا فرادا لا يبرزوا جماعة، وذلك لقلة عددهم. بالفعل كانوا يبرزون فرادا، طبعا برازهم فرادا ايضا بمزيد في الواقع فضيلة لاصحاب الحسين، لان الواحد كان يبرز الى جيش. ليش؟ لان بالمقابل لاحظ ابن الحجاج ايش قالهم لاصحابه؟ قال لهم لا تبرزوا اليهم وحدانا، يعني لا تبرزون فرادا الى اصحاب الحسين، وان برزوا اليكم فرادا انتم لا تبرزون فرادا. السبب في ذلك لأنه يقول إنكم تقاتلون فرسان مصر ورجالا مستميتين لا يبرز إليهم أحد منكم إلا قتلوه على قلتهم. يقولهم ما في موازنة بالمعنويات، تكافؤ مش موجود. ليش؟ لأنهم يؤمنون بالآخرة، يؤمنون بالجنة، بالنتيجة موطنين أنفسهم على لقاء الله، وأنتم حريصون على الدنيا، فما راح يصير موازنة، تكافؤ ما راح يصير. فلهذا ابن الحجاج امر جماعته ان يبرزوا جماعات، والحسين امر اصحابه ان يبرزوا فرادا. السر لا تبرزوا اليهم وحدانا، يعني لا تبرزون فرادا الى اصحاب الحسين، وان برزوا اليكم فرادا انتم لا تبرزون فرادا. السبب في ذلك لانه يقول انكم تقاتلون فرسان مصر ورجالا مستميتين لا يبرز إليهم أحد منكم إلا قتلوه على قلتهم. يقولهم ما في موازنة بالمعنويات، تكافؤ مش موجود. ليش؟ لأنهم يؤمنون بالآخرة، يؤمنون بالجنة، بالنتيجة موطنين أنفسهم على لقاء الله، وأنتم حريصون على الدنيا، فما راح يصير موازنة، تكافؤ ما راح يصير. فلهذا ابن الحجاج أمر جماعة أن يبرزوا جماعات، والحسين أمر أصحابه أن يبرزوا فرادا. السر لأنه هذا الإنسان المؤمن، الإنسان الصادق في إيمانه، إنسان الموقن بما عند الله عز وجل، هذا يتقدم إلى القتال وبين طياته بين جوانحه روح الجهاد والاستشهاد والاستماتة في سبيل الله. فلهذا العدو لما يقعد يحسب ما يحسب طائرات ودبابات ومدافع بقدر ما يحسب روح الاستشهاد في الأمة. إذا الأمة كان عندها روح استشهاد حينئذ يعيد النظر في حساباته ويقذف الله الرعب في قلوب الأعداء. ولهذا نقرأ في قصة الحسين سلام الله عليه هذا المعنى مما نستفيد من قصة الحسين عليه السلام. نستفيد أن الأمة تحتاج إلى فريقين، إلى شهيد بالفعل وإلى شهيد حي. هذا المعنى الواقع لا بد منه لضمان الرسالة ولضمان كرامة الأمة. لا يسلم المجد الأثيل من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. القرآن الكريم لما يقول ويتخذ منكم شهداء، ماذا يريد هنا؟ يريد هنا رقباء المسيرة، يريد المشرفين على المسيرة. يقول أن الإشراف على المسيرة وضبط مسيرة الأمم، يعني لكي يكون لكم يا مسلمون دور الرعاية على العالم ودور الريادة على العالم ودور القيمومة على العالم، لابد أن تقدموا المزيد من الضحايا. فيتخذ منكم شهداء، يعني يتخذ منكم مشرفين ورقباء على المسيرة. وطبعا هذا ما يحصل إلا بتضحياتكم. فالمقصود هنا بالشهداء يعني رقباء المسيرة، وليس المقصود خصوص القتلى في سبيل الله، لأن الرقيب على المسيرة يتخذه الله تبارك وتعالى. التفت لي إلى مناسبة التعبير، الرقيب على المسيرة يعني الخليفة مثلا، خليفة الله، المشرف على المسيرة، من الذي يتخذه؟ هو يرشح نفسه أو الله عز وجل هو الذي ينتخبه ويعينه؟ الجواب الله عز وجل. أما الشهيد اللي يقتل في سبيل الله هو يتقدم، هو ماذا؟ يختار الشهادة في سبيل الله. القتل في سبيل الله تختار هي النفس المؤمنة الواثقة الموقنة بما عند الله، فإذا هي تتخذ نفسها لذلك. أما الشهيد بمعنى رقيب المسيرة القيم على المسيرة، هذا من الذي يعينه؟ يعينه الله، فيتخذ المناسب المقصود برقباء المسيرة بمناسبة التعبير. نعم، رقابة على المسيرة ما تجي مجانا، وإنما تأتي على ضوء تضحيات وفداء وعطاء في سبيل الله. زين، ليش؟ لأن الشهادة في واقع الأمر عملية تأصيل وليست عملية استئصال. كلمة لأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول بقية السيف أنما عددا، الأمة التي يضرى بها السيف خاصة الأمة الحق، إذا اشتد بها السيف تجذرت وترسخت أكثر فأكثر، بخلاف الأمة التي نعم لا يعمل فيها السيف، اللي ما تتحمل حر السيف، ما كره قوم حر الجلاد إلا ذلوا. ما كره، هذه الكلمة لمن تعرف؟ كلمة لزيد الشهيد ابن الإمام زين العابدين سلام الله عليه. ما كره قوم حر السيف أو حر الجلاد إلا ذلوا. الأمة إذا الواقع تعلمت على السيف وألفت السيف سوف تنمو أكثر وتبقى أكثر. وهذا الآن عندك أرقام ميدانية، هذا الكلام لا بناءك شعر أو خيالات. الآن مدرسة أهل البيت، أهل البيت وشيعة أهل البيت، كم اشتد بهم السيف وكما أوغل بهم السيف، ولكن تراهم في تزايد مستمر. اللهم زد وبارك، اللهم أهلك أعداء أهل البيت، اللهم اجعلنا من الثابتين على خط أهل البيت والمشمولين بشفاعتهم يوم اللقاء. وصل على محمد وآل محمد. هذه الحقيقة من قوانين من سنن الله في التاريخ في الوجود، هذا قانون من قوانين التاريخ. السيف بقية السيف أنما عددا. ولهذا تجد أنه الإمام علي عليه السلام يقول لهم في واقع الصفين لما منعوا الماء قال رووا السيوف من الدماء ترووا من الماء. ما أروعك يا أبا الحسن، كل كلماتك حكمة ذهبية. رووا السيوف من الدماء ترووا من الماء. بعد أعظم من هذا يقول فإن الحياة في موتكم قاهرين. الله أكبر. فإن الحياة في موتكم قاهرين وإن الممات في حياتكم مقهورين. احفظ هذا شعار لك، هذا مبدأ، هذا قانون. إن الموت في حياتكم، إن الحياة في موتكم قاهرين وإن الممات في ماذا؟ في حياتكم ولكن مقهورين. أنتم ميتون أن تعيشوا مقهورين أذلاء، أنتم ماذا؟ أنتم موتى وإن حسبكم الناس أحياء. وإلى هذا المعنى تمت كلمة ابنته زينب عليه السلام. ما أروعك يا زينب يا قارعة علي بن أبي طالب. أنا متعود يعني الحقيقة من أول شبابي أعبر عن زينب قارعة علي، هذه التي إذا خطبت قرعت القلوب صلوات الله عليها. الراوي يقول لما خطبت في الكوفة، لما خطبت في الكوفة يقول أومأت إلى الناس. أنا ما أدري الواقع، الله إيش أعطى أهل هذا البيت من هيبة، وإيش أعطى زينب من جلال. يقول أومأت إلى الناس فماذا يقول؟ فسكنت الأجراس وارتدت الأنفاس. مع العلم ازدحام شديد كان وجموع غفيرة كانت موجودة والناس في لغط وفي كلام، تعرف موكب سبايا وجيش يحوط بهم، والناس خرجوا ليتفرجوا على ذلك المنظر. امرأة سبية ثكلى بمجرد أن تومي إلى الناس، يقول بمجرد أن أومأت سكنت الأجراس وارتدت الأنفاس. ماذا قالت في خطبتها؟ قالت في تشبيه أهل الكوفة المتخاذلين، تقول أو كقصة على ملحودة. بعد ما مثلتهم بأمثال عديدة، أنا موضع الشاهد هذا، مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، إلى أن قالت أو كقصة على ملحودة. تشبههم، إيش قصة على ملحودة؟ الملحودة يعني المقصود الجثة المدفونة تحت الأرض، يعبر عنها إيش؟ ملحودة. القصة القبر، القبر على جثة ميتة. تشبه إيش؟ تشبه نعم هياكلهم، أجسامهم، تشبه أجسامهم وهي تضم أرواحهم بالقبر على الدفين. القبر على الدفين شو تحصل منه؟ تحصل منه حياة؟ ما تحصل منه حياة. قبر يضم دفينا ميتا. تقول كذلك هذه أجسامكم قبور تحمل بين طياتها ماذا؟ وجودا ميتا. أي وجود ميت تعني؟ تقول صحيح تعدكم أرواح بالظاهر، ولكن مات فيها الدين ومات فيها الشرف ومات فيها الوفاء وماتت فيها القيم. فأجسامكم تحمل كأنها تحمل مواتا وتحمل همودا وتحمل خمودا ولا تنبض بحياة. فإن الإنسان الذي لا يحمل القيم ولا يحمل الشرف والشمم والإباء هذا ميت، وإن رأيته في لباس الأحياء. هذه الكلمة منين تأخذ؟ هذه الكلمة تأخذ من كلمة أبيها علي عليه السلام. الموت في حياتكم إيش؟ مقهورين. الحياة في موتكم قاهرين والموت في حياتكم مقهورين. وأبي الضيم يقول لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. هو ومن كان على وتيرته صلوات الله عليه يحمل في مثل هذا اليوم يصيح أنا الحسين بن علي، أكرم وأنعم سيدي. المن المفاخر إذا ما تكون إلكم أهل البيت، المن تكون المفاخر؟ سجل أبا عبد الله في سجل الدنيا وابق خالدا على المدى. إلى الآن صوتك يرن في أذن الدهر ويصك مسمع الزمن. يقول أنا الحسين بن علي آليت ألا أنثني، أمضي على دين النبي أحمي عيالات أبي. هذا إلى جانب ماذا؟ إلى جانب الحسين سلام الله عليه، إلى جانب تضحيات الرجال، كانت تضحيات بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولولا أن الحسين ادخر زينب ليوم عظيم ولفصل آخر عظيم لتقدمت بأبي وأمي ولقاتلت ولاستشهدت، ولكن الحسين عليه السلام أراد لزينب شهادة من نوع آخر. فإن زينب عليها السلام كانت في كل لحظة تمر بحالة شهادة. الواقع المرأة هذه لولا عناية الله لماتت يوم عاشوراء، تلاحظ جيدا، ولكن الله أعطاها من الصبر أنها قاومت تلك الشدائد بجأش مطمئن وبقلب موقن بما عند الله. المرحوم الشيخ جعفر التستري يقول ليلة عاشوراء زينب لما سمعت الحسين يقول يا دهر أوفر لك من خليلي، يعني سمعت ينعى نفسه بعد ما شافت، إلى الآن ما شافت على الأرض مضرجا بدمه، بس سمعته ينعى نفسه أغمي عليها، في بعض الروايات ورشوا عليها الماء فاقت. يقول أعجبها المرأة كيف رأته يوم عاشوراء مضرجا بدمه على وجه الثرى ولم تمت. هي ليلة عاشر سمعت ينعى نفسه فأغمي عليها يوم عاشوراء، كيف لم تمت وقد رأت حسينا بذلك الحال. الله أكبر، كيف كان الحسين على رمضاء كربلاء. المرحوم ابن نصار حينما يوصف حالة الحسين عليه السلام يقول صار شبيح بيه من المنية، ألف رمية يا ويلي وتسعمية، في بعض الروايات تقول أنه صار قميصه كالقنفذ من كثرة ما شاكه من السهام. مرحوم حج هاشم الكعب يقول وتظله شجر القناة، الله أكبر، وتظله شجر القناة حتى أبت إرسال هاجرة إليه بريدة. فزينب تعاين هالمنظر، وإلى جانبها منظر آخر، منظر بنات رسول الله حينما هجم القوم على المخيم والمنادي ينادي علي بالنار، يصعب على اللسان أن يكمل، ولكن أخبروا شيعتنا بما نزل علينا، وإذا بالمنادي يصيح علي بالنار يحرق بيوت الظالمين، وأخذت النار مسارها لا تبقي ولا تذر، احترقت الخيام بأجمعها. إذن هالليلة كيف باتت بنات رسول الله؟ بتن بالعراء في أرض كربلاء، وقد أظلهن الليل البهيم حيث لا من محام ولا كفيل، أمسى المساء والنار ما خلت لنا خيام، أو سوال ما ظلت التجيب، فيها ليت أقبل علينا الليل وازدادت الوحشة، ما عدنا غير أطفال تتصارخ بدهشة. إذا تحفظ أنت جاوب يا موالي. وشيخ العشير حسين ما حد شال نعش، ما تروح وبصفة علي إلى أكبر وجساية، أصبحت وشبول الهواشم حولي وقو، وامسيت مالقنا يا وتستر بالكفوف، ما عندي غير أطفال تتصارخ من الخاء، وين المعزة وين زهرة ذيك الأيام. كانت زينب عليها السلام جمعت العيال والأطفال في مثل هذه الليلة وهم يتصارخون، هاي تصيح عم وين عمي، وهذا تصيح فارقني ابن امي، يزيد لوعه ويهيج همي، عليله لك علي لك من يدير العيال. الله أكبر. ليلة عاشوراء هل نامت زينب؟ أبدا، لأنها كانت تحرس العيال الحادي عشر من المحرم. زينب عليه السلام ما غمضت لها عين، كانت تحرس العيال والأطفال، ولكن غلب عليها النوم لشدة التعب، فرأت فيما يراه النائم كأن سوادا مقبلا، فقالت: يا صاحب السواد، إن أردت ترويعنا فنحن مروعات، وإن أردت سلبنا فنحن مسلبات. وإذا به يقول: بني زينب، أنا أبوك. صاحت: يا أبوي ليش للساعة، خليت حرمكم راح نضيع، أنا ردتك تجي لحسية، فزا يا عيام اللي علي دارة الصابين، قم يا علي فما هذا القعود، فما عهدي تغض على الأجفان، على الأقذى يا جفانا، يا علي انهض لعلك من أسرنا ضر بنا، تفكنا وتولى دفن قتلانا. هذا حسين بلا غسل ولا كفن، فرج عنا يا الله بحوائجنا، شاف مرضانا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعلنا من الذين يوفقون لزيارة الحسين عاجلا وشفاعته عاجلا. إخواني المؤسسون المستمعون الكرام، اللهم تقبل عملهم بأحسن القبول، وإلى أرواح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.